لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كتاب الجنايات. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الجنايات. الجنايات جمع جناية مأخوذة من جنى يجنى بمعنى أخذ. يقال جنى الثمر، يقال جنى الثمرة إذا أخذه من الشجر. يقال أيضا جنى على قومه جناية، أي أذنب ذنبا يؤاخذ به، يؤخذ به. المراد بالجناية في عرف الشرع كل فعل محرم، والفعل المحرم كل فعل حظره الشرع ومنع منه لما فيه من ضرر واقع على الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال. وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين: القسم الأول ويسمى جرائم الحدود، وقد مضى ذلك القسم. القسم الثاني ويسمى بجرائم القصاص، هي الجنايات التي تقع على النفس أو على دونها أو على دونها من جرح أو قطع عضو، وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها صيانة للناس وحفاظا على حياتهم الاجتماعية. هذه يعني أنواع الجرائم التي تستوجب الحدود والقصاص: جريمة الزنا لحفظ العرض، جريمة يعني شرعت العقوبة فيها بالرجم والجلد لحفظ العرض، جريمة السرقة شرع القطع فيها لحفظ المال، جريمة الحرابة شرع القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض لحفظ النفوس والأموال والأمن في البلاد، وشرعت عقوبة شرب الخمر لحفظ العقل، شرعت العقوبة بالجلد لحفظ العقل، وشرعت العقوبة على القذف، جريمة القذف لحفظ الأعراض أيضا. وأما الجرائم على النفس فهي التي يتكلم عنها على النفس فما دونها. قال: وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوبتها، وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص. صحيح أن يتسمى الأمر ده الجناية على النفس ويعني الأعضاء بدلا من أن يسمى القصاص، لأن من هذه الجنايات ما يكون خطأ وما يكون شبه عمد، وهي جناية أيضا وتستوجب أحكاما وإن لم يلزم منها القصاص. فشبه العمد جريمة بلا شك ولا تستوجب القصاص، فالصواب أن يقال في ذلك الجرائم على النفس والأعضاء. قال: ونبدأ بتمهيد في وجهة الإسلام في المحافظة على النفس، متبعين ذلك بالكلام عن القصاص بين الجاهلية والإسلام. ثم الكلام عن القصاص في النفس والقصاص فيما دونها. وأما الجنايات في القانون فهي أخطر الجرائم، وقد حددتها المادة 10 من قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. طبعا جريمة العقوبة بالسجن في الجنايات على النفس، الجناية على النفس أو ما دونها، ليس مشروعا في الإسلام. يعني هنا كلمة الجنايات في القانون مش بيبص على الفعل، بيبص على نوع العقوبة، ويسموها مثلا محكمة الجنايات اللي هي هتستوجب هذه الأحكام بعيدا عن نوع العقوبة. أنا عنده التزوير الجريمة من جرائم الجنايات مثلا، مع انه مش عقوبة على الايه، على النفس وما دونها. قال: المحافظة على النفس كرامة الانسان، ان الله سبحانه كرم الانسان، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وجعله خليفة عنه. نتوقف هنا لأن الصحيح أن الخليفة هو من يخلف من قبله، والله عز وجل لم يجعل الأمر لأحد قبله ولا بعده، ألا له الخلق والأمر، فلا يصح أن يقال خليفة عن الله، لأن الله لم يترك تدبير الأرض أو تدبير السماء حتى يقال الإنسان خليفة الله. أخطأ من قال ذلك. قال: وزوده بالقوى والمواهب ليسود الأرض وليصل إلى أقصى ما قدر له من كمال مادي وارتقاء روحي، ولا يمكن أن يحقق الإنسان أهدافه ويبلغ غايته إلا إذا توفرت له جميع عناصر النمو وأخذ حقوقه كاملة. وفي طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام حق الحياة وحق التملك وحق صيانة العرض وحق الحرية وحق المساواة وحق التعلم. أما حق الحرية فهي كلمة لم ترد لا لفظا ولا معنى في الكتاب والسنة، بالاعتبار الذي تستعمل فيه عند الغرب، وذلك أن الحرية قد يقصد بها ما هو ضد الرقيق، ما هو ضد الرق. وهذا الأمر معلوم أن الشرع قد أتى بتعديل هذا النظام مع إقراره وليس بإلغائه كما يزعم البعض. فمن ولد لأم مملوكة فقد ولد رقيقا، وأما من ولد لأم حرة ولم يجري عليه سبي بسبب الكفر والصغر أو الاسترقاق عند من يرى صحة الاسترقاق للأسرى البالغين من الرجال، فهذا الذي ولدته أمه حرة ولم يجري عليه سبب للرق لا يزال حرا ولا يجوز استرقاقه، ولكن هذا ليس أمرا عاما لكل أحد، حتى يقال حق الإنسان في الحياة وحقه في الحرية. وقد يطلق حق الحرية ويراد به عند الغرب حرية التصرف كما يشاء دون ضابط إلا ما وضعوه من قوانين وضعية، فعندهم حرية الشذوذ والحرية الجنسية وحرية الإلحاد وحرية تبديل الدين، كل هذه أنواع الحرية، حرية التعبير وحرية الفكر وحرية الإبداع. ونحن نعلم أن هذه الحريات أكثر ما يذكرونها تجاوز شرع الله عز وجل. ففي حرية الإبداع مثلا يقولون أدب الزندقة وأدب الإباحية، واحد عايز يكتب عما يجري بين الرجل والمرأة في الفراش ويعمل رواية، واحد تاني عايز يبدع في الرسم فيرسم واحدة عريانة ويجيب واحدة عريانة قدامهم عشان يرسموها عشان يعرفهم ازاي يظبطوا المقاييس ويعمل تماثيل، وكل ده اسمه ايه؟ ابداع وفن، حرية الابداع. حرية الفكر عندهم اي واحد يكتب اي كلام مهما كان يقوله عش ده رأيك، وهو يكون حاجة كفر وبواح طعن في الله وفي الرسل يقوم يقول له معلش ده رأيك الشخصي بس نكمل اللي بعدها. بس المهم عندهم ان الامر ده ما ينفعش واحد يقول له ايه اتق الله ان كنت من المؤمنين، اتقوا الله هذا كفر، ممنوع الكلام. الحرية تقول اللي عايز يكفر يكفر، محدش يقول له انت بتكفر ليه، مش زي ما البعض يتصور ان الآية الكريمة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر معناها الاختيار للناس والتجويز، بل مثل اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، واعمل ما شئت فانك مجزي به، لكلها للتهديد وليس للإباحة. يستدل بها جهال الناس في أن الإسلام كفل حرية الردة وحرية الإلحاد والحرية الجنسية وحرية التحول الجنسي، واحد طلع راجل عايز يبقى امرأة، واحدة طلعت امرأة عايزة تبقى راجل، حرية حدش له عندهم حاجة. عايز يمارس مع الذكور حر، عايز يمارس مع الإناث حر، عايز المرأة تمارس مع المرأة ما فيش مشكلة، الحرية. فعشان كده قلنا ان اللفظ ده لفظ صعب، ان انا اقول الاسلام كفل حق الحرية، وانا اعلم ان هناك ملك يمين نص عليه القرآن، مش اجتهادات علماء، مش علماء قالوا فقه يزول مع زوال سبق، ده كلام ربنا، ده كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة بالإجماع، والنصوص اللي مليئة في القرآن بتحرير الرقبة يبقى دليل على وجود الرقبة. فما ينفعش حد يقول حق الحرية كده، فضلا ان انا بقى عارف ان هم بيقولوا في الحرية دي اللي انا قلت لكم عليه، حرية الفكر وحرية الإبداع وحرية الإلحاد وحرية الحرية الجنسية، اي واحد عايزة تعيش مع اي حد ماشي، عايزة تسيبه ماشي، مش من حقها انها اتجوزت، قصدي مش من حق زوجها ان هو يعاشرها متى اراد، لا دي هي لازم تأذن له، لو تصبها يبقى مرتكب جريمة، معتدي على حرية الاخرين. معلش احنا عارفين هما بيطلبوا بايه، وبالتالي فانا ما ينفعش ان انا اقول اللفظ اللي هما اطلقوه. وكذلك في حق المساواة لازم اقيده، والمساواة فيما سوى بينه الشرع، وليس المساواة فيما فرق بينه الشرع. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، انت تقول لي المساواة، وهم بيقولوا كده في في في في حقوق المرأة، يعني المساواة جوه البيت. فيش حاجة اسمها الرجال قوامون على النساء، فيش حاجة في الزواج اسمها ولاية، فيش حاجة اسمها الطلاق في ايد الرجل، في ايدها هي اخرى، عايزة تطلق تطلق، مش انها في حالة فقط ما اذا يعني لا صارت لا تطيقه بغضا فترد عليه صداقه وما انفقه في زواجه، صداقه ومقدمه ومؤخره وما يسمى عندنا بالشبكة والأيمة. عندهم مساواة في الإرث، مفيش حاجة اسمها لكل ذي أو يعني للذكر في الحضر أنثيين في الأبناء والبنات أو في الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، ما يعرفوش إن الزوجة ميراثها على الدوام على النصف من ميراث الرجل، يعني الرجل لو مات تأخذ زوجته الربع أو الثمن، أو زوجاته ممكن أربعة يشتركوا في الثمن، وإذا ماتت المرأة ورث الزوج النصف أو الربع على حسب ولود الأولاد. فلما نبص نلاقي كده يبقى المساواة ما ينفعش إطلاقها، لأن الشرع لم يجعل كل الأشياء متساوية، واللي يقول كده لا يدري شيئا عن الواقع الحقيقي، لأنه لا يرى تفاوت الأشياء. صوابعك زي ما بيقولوا مش إيه، مش زي بعضها، يبقى فين المساواة في الأصابع؟ ده طويل وده قصير، ده في الجنب ولو مفصل لوحده، ودول مفاصل متوازية مع بعضها، اللي في النص ده أطول من اللي جنبيه رحمكم الله. الله، الإيد اليمين أقوى من الإيد الشمال، والفص الشمال في المخ اللي هو بيدير الجانب الأيمن يعني مليء بالمراكز أكثر من الشمال من اليمين. يعني احنا دلوقتي الناس قال الله عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لا منهم القوي والضعيف، بنقول المساواة في الحقوق بقى اللي ربنا شرعها، مش كل الحقوق متساوية. العدل ليس هو المساواة دائما، العدل يتضمن المساواة فيما سوى بينه الشرع، ويتضمن التفريق فيما فرق بينه الشرع وفق الشرع، يفرق وفق الشرع. وهذه الحقوق واجبة للإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه أو مركزه الاجتماعي. عجيب والله، يعني كأن ده كلام تاني مش بتاع فقيه سني، إن احنا نقول إن كل هذه الحقوق يعني خصوصا حق المساواة وحق الحرية أنها ثابتة للكافر الحربي تماما، بل حق الحياة ليس مكفولا للكافر الحربي مثل ما هو مكفول للكافر المعاهد مثل ما هو مكفول للمسلم. هذا أمر فيه تفاوت في حق الحياة، فالكافر الحربي الذي يحارب أهل الإسلام ولم يعاهد فإنه مباح الدم والمال حيث كان، ما لم يعاهد من مسلمين أو مسلم يؤمن أو يعاهد أو غير ذلك. ثم نقول إزاي حق الحرية مكفول لطفل من أطفال الكفار دون البلوغ أسر في المعركة، وامرأة من نساء الكفار سبيت في معركة؟ لكن تقولوا السبي، بنقول بالسبي، السبي ده حاجة ربنا شرعها. ما فيش حرب دلوقتي المسلمين بيعرفوا ياخدوا فيها السبي، ده مش هيغير الاحكام، المسلمين مش عارفين يجاهدوا جهاد الطلب، ده مش غير الاحكام، الاحكام ستظل كما شرعها الله. سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل معلش يعني حق التملك على سبيل المثال بيجعلوه للكفار الحربيين ايضا بان ده ارضه يبقى محدش ينزعها منه مهما كان وحتى لو وقعت الحروب. وقد قال الله عز وجل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. فأموال الكفار إذا غنمها أهل الإسلام وقعت في ملكهم. أنتم بتقولوا الكلام ده مما ينافي حق التملك الذي يكفل لمن كان كافرا ولو كان حربيا. احنا عندنا حفظ النفس وحفظ المال للكفار يكون بأي نوع من أنواع العهود، سواء كان عقد الأمان أو عقد الذمة أو عقد الهدنة أو العقد المطلق. الغرض المقصود أن هذه الكلمات فيها نظر. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم في الحقيقة مرتبط بما كرمه الله به، وهو بتعليمه أسماء كل شيء، وبأن خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته. فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان المستحق للتكريم بالإيمان، وأما الكفار فهم كما وصف الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ونقول ومسألة أنه مفضل على كثير ممن خلق الله تفضيلا، فهو مفضل على البهائم وعلى الكائنات، ولكن بشرط الإيمان، وإلا فربما صار بفقد الإيمان أسوأ من البهيمة. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يا أيها الناس اللي كانوا بيحجوا دول مين؟ المؤمنين المسلمين. يبقى الحديث ذا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام حرمة دم المسلم على أخيه المسلم، وليس حرمة الكافر الحربي على المسلم، عشان نقول إن الحقوق واجبة للإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن دينه. لا، كلام خطر. وعلى فكرة زمان ودي لغاية دلوقتي، يعني الكتاب ده مكتوب تقريبا سنة 38 1938 فما بعدها، يعني بقاله قرب 80 حاجة و 80 سنة. بس لوثة القبول بالأفكار الغربية فيما يتعلق بالإنسانية كما يسمونها مما تلحظ هذه الألفاظ كانت منتشرة وما زالت. والمشكلة أن يتبناها أناس ينتسبون إلى الدين، وقد وقع ده. واحد الأستاذ سيد سابق راجل من الأفاضل في الفقه وغير ذلك، وكتابه نافع جدا، وإذا به يطلق ما أطلقوه وهو يعلم مخالفة ذلك للنصوص. وحقيقي أظن إنه يقول ليس في الإسلام نص يبيح الرق، وهذا من العجب الذي لا يقوله عالم قطعا الأدلة كثيرة على جوازه واستباحة من أذن الله عز وجل باسترقاقه. قال: وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق الحياة، وهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته ولا استباحة حماه. يقول الله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق الذي تزهق به النفوس هو ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عن ابن في قوله الذي رواه ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. كان الواجب أن يخص هذا بنفوس المسلمين، أما نفوس الكفار فالذي ورد فيها من المنع من الإزهاق إذا ورد سبب يمنع الإزهاق، وهو كما ذكرنا العهود، وأحيانا أسباب أخرى غير العهود، مثل أن يعني أن أن النساء والأطفال لا يقتلون، وأن الرهبان في الصوامع لا يقتلون، وأن الأجراء لا يقتلون. فهؤلاء الذين منع الشرع من قتلهم من الكفار. يبقى المعاهدون الصغار، النساء، الأجراء، المعاهدون. يبقى نقول ايه؟ كم نوع؟ أربعة. لازم نحفظهم: الذمة، الهدنة، الأمان، العهد المطلق. أربعة أنواع عهود كلهم مذكورة في سورة براءة. يبقى الكفار اللي يمنع قتل نفوسهم انه يكون معاه عهد من ايه؟ من الأربعة دول، أو يكون صغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك خالدا قل له لا يقتل امرأة ولا عسيفة. قال ابن عباس: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الولدان. يبقى من دون البلوغ لا يقتل ولو كان كافرا. والنساء قالت: ما كانت هذه لتقاتل إلا لو قاتلوا، لو قاتل الصبي أو قاتلت المرأة. الأجراء الناس اللي ليس لها في القتال، ينتقلون من حال إلى حال دون أن يكون لهم دخل في المقاتلة. وأيضا النوع الثاني اللي هو الرهبان في الصوامع والشيخ الزمن، الذين ليس لهم لا رأي ولا مشاركة في القتال. على الصحيح في هؤلاء من أقوال العلماء. يبقى أن هناك من قتله يؤدي إلى مفسدة لا لحرمة قتله. لابد أن نبين الحق في كل هذه المسائل. أعني أن من قتل كافرا حربيا يؤدي قتله إلى استئصال المسلمين أو زيادة الأذى عليهم، كان قتله إياه منهيا عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: لا تذعرهم عليه. فكان قتل أبي سفيان في غزوة الخندق ممكنا لحذيفة، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، فامتنع من قتله، والله أعلم. وأعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.